الحمد لله والله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله بأعمالنا ويهدينا وظلامه ظلنا ويهدينا فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وهذا الإمام الحاجب الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه. باب الغسل مرة واحدة وسبق لنا أنه بالفتح والضم. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا أبو بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش عن سالم ابن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال قالت ميمونة رضي الله تعالى عنها وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء بالغسل فغسل يديه مرتين أو ثلاثة ثم أبلغ على شماله فغسل مذاكره ثم مسح يده بالأرض ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ثم أفاض على جسده ثم تحول من مكانه وغسل قدميه. هذا الحديث يتكرر كثيرا ويستنبط من المصنف رحمه الله تعالى عدة مسائل فقهية ثم أيضا الأسانيد المختلفة. أولا إسناده مسلم بن إسماعيل التبوذكي البصري المنقري البصري والثاني عبد الواحد بن زياد البصري وأيضا عن العمش سليمان بن مهران الإمام المعروف الطبقة الخامسة عن سالم بن أبي الجعد هذا أبو الجعد بن رافع الغطفان بن الأسدعي الكوفي عن قريب مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال قالت ميمونة رضي الله عنها ففي هذا الإسناد أولا هو مسلسل الكوفيين غير شيخه ابن إسماعيل عبد الواحد أيضا كوفي أعمش سليمان بن مهران هذا كوفي سالم بن أبي الجعد كذلك قريب الله يرحمه مجلي ومع ابن عباس أيضا بصير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض الأعمش تابعي من الخامسة وسالم بن أبي الجعد من الثالثة وقريب من الثالثة وفي أيضا رواية صحابي عن صحابية هي خالته هذه ميمونة بنت الحارث أمه ذبابة بنت الحارث. فهذه لطائف هذا الإسناد. أما متنه قالت رضي الله تعالى عنها قالت ميمونة وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء بالغسل للغسل يعني أنها هيأت له فهي قمة المرأة زوجها الشرعية قمة المرأة زوجها وهي أيضا الاستعانة في إعداد الماء وتهيئاته وهذا ما وعدت لقصة أو أيضا في العبادة بل هو سنة. فغسل يديه مرتين أو ثلاثة فغسل يديه وفي رواية وفي لفظ القشمان يديه وفي هنا فغسل يده يديه مرتين أو ثلاثة هذا الشك من الراوي وهو الأعمش هنا من الأعمش كما في اسم رواية أبي عوانة عنه قال وغفل كرماني فقال الشك ميمونة وليس هذا صوابا بل صواب أن الشك من الأعمش. ثم أبرغ على شماله فغسل مذاكره أي ذكره مذاكره يقال أنه جمع ذكر على غير كيان أو قال إن مفرده من كار وليس مستعملا لكن على كل حال إنما أشار بذكره بصيغة الجمع إلى أنه يستوعب ما حوله أيضا بالغسل وكذلك أيضا فرقا بينه وبين الذكر خلاف الأنثى. قال ثم مسح يده بالأرض وهذا مبالغة في النظافة ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه يديه إلى المرفقين ثم أفاض على جسده هذا على جسده يحتمل أن يكون مع ما مضى من أعضاء الوضوء، ويحتمل أن يكون على جسده أحد المضاف على بقية جسده على سائر جسده كما وصلت الرواية من ذلك، ففيه اختلاف بين العلماء. ومحل الشاهد هنا ثم تحول من مكان فغسل بدنه، ومحل الشاهد قوله كما يقال قول المصطلح، استفاد ذلك من قوله ثم أفاض على جسده، لماذا؟ لأن الإطلاق يحمل على المرأة ثم أفاض على جسده عبارة واحدة، لأنه للمقيد بعالم يحمل على كل ما يسمى المرأة واحدة لأن أصنع المزيادة عليها. فإذا استفاد المصنف رحمه الله تعالى الترجمة هذه من قوله ثم أفاض على جسده، لأن ذلك يعني أقل ما يحمل على مرة واحدة، فإذا يجوز أن يغتسل الإنسان مرة واحدة هو سنة. قال رحمه الله تعالى باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل، باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل. باب من بدأ بالحلاب، الحلاب الإناء الذي يحلب به، أي بطلب إناء قدر الحلاب، قدر ما يحلب به، ما يحلب به الناقة جابة فيتوضأ منه، أو الطيب عند الغسل، والطيب معروف يعني يستعمله، وهذا الشراع يختلفون في مطابقة الترجمة، مطابقته يقول صاحب الفصل، مطابقته هذه الترجمة لحديث الباب أشكل أمرها قديما وحديثا على جماعة من الأئمة، فمنهم من نسب البخاري فيها إلى الوهم، ومنهم من ضبط لفظ الحلاب على غير المعروف الرواية لتتجه المطابقة، ومنهم من تكلف لهذا الجهاد من غير صحيح. وعلى كل حال ذكر هنا كثيرا من ما قاله الرواة أو ما قاله الشراح. وأخيرا يقول هنا ورأيت عن بعضهم ولا أحفظه الآن أن مراد الطيب في الترجمة إشارة إلى حديث عائشة رضي الله تعالى أنها كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم عند الإحرام، قال والغسل من سنن الإحرام، وكأن الطيب حصل عند الغسل، فأشار مخالفه هنا إلى أن ذلك لم يكن مستمرا من عادته صلى الله عليه وسلم. انتهى. ويقويه وارتضى هذا صاحب الفتح وقال الطيب ماذا؟ كأنه يقول الغسل مستحب عند الإحرام مشروع. ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها طيبت النبي صلى الله عليه وسلم عند إحرامه، فدل على أنه كان بعض الأحيان كان يستعمله، وإن كان مثل الغسل ليس مثل الغسل مستمرا لكنه له مناسبة. يقول ويقويه تقول البخاري بعد ذلك بسبعة أبواب، باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر فيه، سيأتي عن الباب. ثم ساق حديث عائشة أن طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المطاف بنساء ثم أصلى معلمة، وفي رواية بعدها وكأني أنظر إلى أبو الطيب أي إلى معانه في مبركه صلى الله عليه وسلم وهو محرم، وفي رواية أخرى عنده قبيل هذا الباب ثم يصبح محرما ينضح صيبا ينضح بالحي والقاع صيبا، فاستنبط الاغتسال بعد التطيب من قولها. إذا هنا الاغتسال والتطيب، فمن أين أخذه؟ من قولها ثم طاف على نسائه. لماذا؟ لأنه كناية عن الجماع، ومن لازمه إذا جامع اغتسال أهله الاغتسال، فعرف أنه اغتسل بعد أن تطيب وبقي أثر الطيب بعد الغسل لكثرته، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب ويكثر منه. فعلى هذا فقوله هنا من بدأ بالحلاب أي بإناء الماء الذي للغسل فاستدعى به لأجل الغسل، لو من بدأ بالحلاب إذا معناه أي طلب الحلاب أي الماء الذي في الحلاب، الحلاب ما أهله به، فمعنى ذلك أنه طلب الماء للغسل فاستدعى به لأجل الغسل. أو من بدأ بالطيب عند إرادة الغسل، فالترجمة مترددة بين الأمرين، إما يكون هذا وإما يكون هذا، فدل حديث الباب على مداومته على البدء بالغسل. أما الغسل فهو من لازمه أن يصلي ما ترك غسله، وأما التطيب بعده فمعروف من شأنه، وأما البداءة بالطيب قبل الغسل فبإشارة إلى الحديث الذي ذكرناه. وهذا أحسن الأجوبة عندي وأليقها بتصرفات البخاري والله تعالى. وعلى كل حال اعترضوا على البخاري رحمه الله تعالى أنه يعني لا مناسبة لهذا، لكن صاحب الفتح دائما يعني كلما جاءت هذه الم المعاتبة أو الاعتراف من الشراح أو ممن علق عليه بعده بالمصدر الرسالة والمستخرجات الإسماعيلية، هم يعترضون عليه كثيرا ويرد عليهم بمثل يعني الجواب، وهذا معقول كأنه طالبهم بدأ من الحلال، يعني معناه طلب الحلال المراد إناء فيه ماء، إذا طلب الماء غسل معروف أو الطيب عند الغسل، معنى ذلك هذا كما دل عليه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها كان الطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإهراد حله ولحرمه، فدل على أن صلاة كان أحيانا يستعمل الطيب ثم بعد ذلك يغسل فيه، وهذا سيأتي بعد تقريبا بعد سبعة أبواب. قال رحمه الله تعالى في السند المتصل حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا أبو عاصم قال حنظلة عن القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاف فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم فقال بهما على رأسه. أما السند محمد المثنى أبو مسلع نبيه وأحد مشايخ التسعة الذين يروي عنهم الجماعة بدون واسطة وقد تقدموا غير الله، وقول أبو عاصم قال حدثنا أبو عاصم هذا شيخ مصنف لكن أحيانا يروي عنه هو من طلبة التاسعة وأحيانا يروي عنه بواسطة مثل هذا، يقولون صاحب الفتح التكليف أبو عاصم يذكره بلسانه هو النبي وهو من كبار الشيوخ البخاري وقد أكثر عنه في هذا الكتاب لكنه نزل في هذا الإسناد وأدخل بينه وبين واسطة، وبعض ثلاثيات البخاري مدارها على أبي عاصم النبي هذا وحافظ المخرج النبي، لكنه أحيانا يروي عنه بواسطة مثل هذا. وحنظلة ومو أبي سفيان الجمحي قال ما دعا حنظلة أن أبي سفيان الجمحي المكي ثم قال عن القاسم القاسم محمد بن أبي بكر أحد فقهاء السبعة يروي عن من؟ عن عائشة رضي الله تعالى عنها وقد تقدم ترجمتها، وعائشة رضي الله فيه رواية القاسم عن عائشة. القاسم أحد فقهاء السبعة، إذا قيل من في العلم سبعة أبحر مقالتهم ليست عن الحد خارجة، فقل هم عبيد الله الأرواح قاسمه هذا سعيد أبو بكر سليمان خارجة، فأبو أحد فقهاء السبعة ويروي عن عمته عائشة رضي الله تعالى عنها، وفي عائشة رضي الله تعالى عنها من المسلمين السبعة روت 2210 حديث فأثنى أحد الأخطاء في هذا الإسناد. وأما مثله أو شرح الحديث قالت عائشة رضي الله عنها قالت أنها قالت، وسبق لنا أن تطبيق قواعد النحو وقواعد الحديث مما يتعين على طالب العلم، وأرى كثيرا بما أسمعه أن هاتين القاعدتين أو هذه القواعد مهملة عند طلاب العلم. أولا القواعد النحوية ألفية لمالك رب حافظ لها ولكنه في التطبيق العملي كذب، هذا ما ينبغي، هذا يحفظ ألفية يسمي ركعتين ما بعد يعني إلا أمور ثانية فقط، فالتطبيق العملي في القواعد النحوية هذا ما يتعين على طالب العلم. والقاعدة الحديثية أيضا هي القواعد الضوابط تقرؤونها بمصطلح الحديث ثم لا تطبقونها، مثلا يقول الطالب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله حدثنا أبو الإمام قال أخبرنا شعبة حدثك أبو الإمام، ولا يرد عليه المدرس من غير الطالب يقول حدثنا أبو الإمام، هل هذا معقول حديث الطالب؟ ما هو مصطلح الحديث الذي كتب ونقرأه دائما فيه ألفية وفي تدريب وفي كذا وفي هذه الكتب الطوال نتعبد بإطلاقها ونتعبد بتطبيقها والعمل بما فيها؟ هذا أولا يقول الحمد لله صلى الله عليه وسلم قال المؤلف فلان ابن فلان رحمه الله حدثنا أبو اليمان، من يسكر يقول حدثنا، وزيد على ذلك يقول حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب حدثنا الزهري، وهذا غلط. وأين غلطه وموجهه؟ قال لفظه قال بين ألفاظ التحليل يتعين، حتى قال بعض المحدثين لو قرأ الكتاب الأول إلى آخره ولم يذكره وقال بين ألفاظ التحليل يعيد قراءته مرة ثانية، لأن قراءته هذه غير صحيحة، هو ما يكتبها هي اختصار كلمات تقرأ ولا تكتب، كثير من هذا الغلط قال نقول الشيخ، ولذلك يتعين أن يراعي الطالب كيف يرى شيخه حتى يتعلم بين ألفاظ التحديث. إذا لم تكتب قال ما يقرأ معه. حدثنا أبو اليمان، حدثنا شعيب، حدثنا الزهري، حدثنا عروة، حدثتنا عائشة، بس. وهذا غلط. والصواب أن يقول إيه؟ قال المؤلف رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال، حدثنا شعيب قال، حدثنا عروة الزهري قال، إلى آخره. وهكذا. وإذا كان معنى على الأصول محذف كثيرا كلمتان، ما هما؟ مثلا قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا كتب لنا الحمد لله رحمة الله قال حدثنا إيه أبو عاصم عن حنظلة عن القاسم عن عائشة عن عائشة قال. هنا كم فيه كلمة واحدة؟ أحسن، كلمة واحدة، وهو هي أنها قالت. هذه أحيانا تكتب وفي غالب الأحيان لا تكتب، ولكن لا بد من قراءتها. هذه واحدة. وكثيرا من الأحيان يقول عن عائشة، ماذا يقول؟ عن عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم، ويقرأونه هكذا. وهنا أضيف كلمتان، ما هما؟ أنها قالت. هذه لا بد من قراءتها. هذا كتب المصطلح تقرأونه ولا تدور ما فيه، ليش؟ لماذا هذا؟ لازم يكون هناك يقول لك وقال في الإسلام يقول هذا الصنو قيل له والترك جائز الرأو. هنا قالت تكتب وكذا وكلمة وكلاهما كذلك أيضا إذا كان اثنين وانتقلت إلى كلاهما عن فلان. هذه كلاهما أحيانا لا تكتب وكثير من الأحيان يعني تعلم، فلا بد من قراءتها يعني. فالتطبيق تطبيق القواعد الحديثية المصطلحية وتطبيق القواعد النحوية للطالب مما يتعين لا ينبغي أن نهمله، فينبغي مراعاة كيف يقرأ الشيخ حتى يتلقى منه، فيأخذ منه، لأن المصنف الحديث ما كتب كثير من الألفاظ، لابد من تطبيقه يعني على حسب القواعد المصطلحية. أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلال نحو الحلال بشيء نحو رواية نحو الحلال هذا صفة نحو الحلال فأخذ بكفيه أي أخذ الماء من ذلك الإناء بكفيه فبدأ بشق رأسه الأيمن يعني يصبه على رأسه الأيمن شك ثم الأيسر كذلك أيضا فقال بهما على رأسه. قال هذه كلمة تستخدم باللغة العربية لأوسع معنى معناها كثير تقريبا نحو ثمان معاني ولفيها أبيات وقد ذكرتها على صفحة عدة مرات ومن جملتها أنهم لا تستعمل للفعل وللإشارة وللضرب ولعن على حسب السياق. فمثلا هنا فقال بهما أي فصدهما أو فأمالهما على رأسه فقال بهما على رأسه أي صدهما وأفرغهما على رأسه. إذن المعنى قال هنا ليس قال تلفظ بل استعمل هذا المعنى. وهنا يقول قوله وقولها كان إذا اغتسل أي دار مقالا إذا اغتسل معناه أي إذا أراد أن يغتسل كما تبين من رواية إسماعيل قول دعاء إن صلى وقول نحو الحلال أي إناء قريب أي إناء قريب من الإناء الذي يسمى الحلال. وقد وصفه أبو عاصم بأنه أقل من شبه بشبه قليل أخرجه أبو عوانة بن صهيب عن رواية ابن حبان وأشار أبو عاصم بكفيه فكأنه حدث بشبريه يصف به دوره الأعلى يعني هكذا يعني دوره الأعلى. قال وفي رواية البيهقي كقدر أوزن يسر ثمانية أطوال إلى آخره. وفي الحديث استحباب البداءة بالميامي في التطهر وذلك ترجمة وفي ذلك ترجمة علي بن خزيمة فيه وفيه الاجتزاء بالغسل بثلاث غرفات وترجمة على ذلك ابن سلمان وسنذكر كلام على كل فقال بهما من باب الذي بعد إن شاء الله تعالى. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ باليمين وبدأ ومطالبة الترجمة بالدعاء بشيء نحو الحلال يعني معنى ذلك طلب معا بإناء قدر حلال الناقة حلال الدم. قال رحمه الله تعالى في السنة المنتظرة باب المزمضة والاستنشاق في الجنابة. وبيني قال حدثنا عن عمر بن حفص غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا عمش قال حدثني ثاني عن قريب عن ابن عباس أنه قال هذا الذي ذكرته عن ابن عباس أنه قال أنه ما كتب أنه قال حدثتنا ميمونة رضي الله تعالى عنها قالت صببت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فأفرغ بيمينه على يساره فغسل عمر ثم غسل فرجه ثم قال بيده الأرض فمسحها بالتراب ثم غسلها ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه وأفاض على رأسه ثم تنحى فغسل قدميه ثم أوتي بيمينه فلم ينفض بها. أولا أخبر عمر المحصن غياث بن خلص أن خليفة توفي قال حدثنا أبي أبوه حفص بن غياث بن خلص القاضي المعروف من الطبقة الثامنة قال حدثنا أعمش تقدم قال حدثني سالم بن أبي الجعد عن قريب عن عباس رضي الله تعالى عنه قال كان قال حدثنا ميمونة رضي الله عنها قال الصبر في الرواية السابقة وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا غسلا أي ماء يغتسل به لأنه غسل مصدر أو مصدر ولكن المراد هنا ماء غسل على حد مضاف فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهما فدل على أن غسل كفين مشروع ثم غسل فرجه أي استنجع على جناية عن الاستنجاء ثم غسل بيده الأرض ثم قال ثم قال بيده الأرض أي أماله ضرب وضع يده على الأرض قال هناك يفسر بهذا المعنى قال بيده الأرض فمسحها بالتراب أي مبالغة في النظافة ثم غسلها ثم تمضض واستنشق ثم غسل وجهه وأفاض على رأسه ثم تنحى أي من موضع اغتساله إلى محل آخر طلبا لمكان أنظر فغسل قدميه ثم أوتي بمنديل منديل منديل منديل هذا الشيء الذي تبدل بالتزار بالوسط بمنديل نشف يعني فلم ينفض بها حيث لم يستعمل المنديل فمن هنا كره بعض أهل العلم استعمال المنديل لكن هذا ليس احتجاجا قويا بل بالعكس بل بالعكس لأن في نفس الرواية قال فجعل بيده ينفض الماء بيده هكذا يعني وهكذا رمى نفضه بيده فقالوا بل الاستدلاء بجانب هذا على جواز استعمال المناديل من دين هو الأقرب من الاستدلال على كراهة المنديل لأن يعني صلى الله عليه وسلم قال ترك هذا تركه وتركه لا يدل على الكراهة إلا إذا احترم عمل آخر بل بالعكس ترك منديل الثوب على النشفة ثم استعمل نشف بيده بدل على أن التنشيف أصله مشروع فإذا لا يدل على كراهة التبندل بل يجوز ذلك وهذا أقرب القولين. قال رحمه الله تعالى للسند المتصل حدثنا أباه مسح اليد بيده بالتراب لتكون أنضى نفس الحديث كرره وعدة أوجه وذلك عنه لسوء الماء هناك استنبط منه المضمضة والاستنشاف الجنابة المضمضة والاستنشاف الجنابة لأنه قال ثم تمضمض واستنشق فدل على أن المضمضة والاستنشاف الجنابة مشروع لكنه سره يقول ماذا أي بغسل جنابة والمراد هنا والمراد هل هما واجبان في أم لا وأشار الرطان غير لأن البخاري استنبط عدم وجودهما من هذا الحديث لأن برواية الباب الذي بعده بهذا الحديث من وضع وضعه للصلاة فدل على أنهما للوضوء المهم ليس واضح عن هذا بل الواضح أن البخاري أراد أن من ما يشرع في غسل الجنابة المضمضة والاستنشاق وأما وجوبه وعدم الوجوب هذا أمر آخر وقد تقدم لنا أن الصحيح من أقوال أهل العلم وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء وفي الغسل يعني مذاهب مختلفة منهم من أوجبه مطلقا كالشافعية ومنهم من أوجب من استحبه مطلقا يعني لبعضهم ومنهم من قال واجب في الاستنجاء في الجنابة واجبان في الجنابة ومستحبان في الوضوء كالحنفية يفرقون وهكذا لكن نقول الأدلة تدل على أن المضمضة والاستنشاق واجبتان في الغسل والوضوء لماذا؟ أولا إن النبي صلى الله عليه وسلم كل من وصف وضوءه وصفه بالمضمضة والاستنشاق ليس أحد وصف وضوءه بهما وقد عرفنا وقد قلنا سابقا إن في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بيان لمجمل الآية وأنزلنا إليك ذكرا تبين للناس ما نزل إليه فآية الوضوء الصحيحة أنها مجملة والمجمل لا بد من البيان ويبينه في أمر النبي صلى الله عليه وسلم وقوله فمن جملة ما بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية فعله وفعله باستمرار أنه لازم للمضمضة والاستنشاق إذن الآية تدل على وجود الوضوء والاغتسال ومن دون دين ذلك من الوضوء الاستجابة لوجوب أهدا. والثاني الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصل الاستجابة إلا أن تكون يعني طاهرة قلب، فدل على أن الأمر بالوجوب. وكذلك أيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمضمضة فدل الأمر بالوجوب. ومن هنا تبين لنا أن الحق أن المضمضة والاستجابة واجبتان فيها. وأما ابن حزم على قاعدته أنه قال الاستنشاق والاستنشاق واجبتان للأمر بهما في الصحيح. طيب، وهذا أخذ من هذا. وأما المضمضة فمستحبة بأنها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معناه أنه قصر في الاستقلاع. ففي سنن أبي داود كان موجود النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمضمضة أيضا. فلو طلع ابن حزم او لفت نظره الى هذا الحديث لقال بوجوبه كما قال بوجوب الاستنشاق والاستنشاق، وقلنا اصح الاقوال. ومعلوم لدينا انه اذا تنازع الائمه او العلماء فالواجب علينا ان نعرض ما اتفقوا او ما اختلفوا عليه على الكتاب والسنه اي على دينه. فمن الذي تمسك بظاهر الحديث كذا فنقول ان الذين قالوا بوجوبه مع الوضوء والاستنشاق بالوضوء الجنابة هم الذين أخذوا بظاهر النص وهو الذي يدل عليه، فقلنا واجبتان. وأما هنا شراح حدثت عادثا ومن الغريب شراح الحديث يعني ينبغي انتباه لشراح الحديث، لأن بعضهم حنفي وبعضهم شافعي وبعضهم مالكي، وكل بقوة بما أوتيه من القوى يريد أن يجعل البخاري ومسلم على مذهب الشافعي، يشرحونه على مذهب الشافعية، والترجمة يحاولون أن توافق مذهب الشافعي. والمالكي إذا جاءك ابن عربي وغيره ماذا وقاضيها يحاولون أن تكون ترجمات البخاري وأدلة كلها على مذهب الشافعي. والعيني يحاول كل مستطاع من قواه على أن يكون وقعه كذلك على أن يكون على مذهب أبي حنيفة. إذن ماذا بقي؟ هذا يتنازع يقول هذا النبي حنفي النبي الشافعي النبي مالكي وابن حنبلي. هذا يعني هذا العجيب العجيب والعجاب. شروحهم وكلامهم في اللغة والنحو وأبو الصحيح الحديث هذه ما شاء الله بحور، لكن في المذهب تراهم يعني في صغار الصلاة. المفروض الذي يشرح الحديث يشرحه على أنه حديث وليس على أنه مذهب، سواء وافق مذهب أو أمنع. والاعتذار يقول لأهل المذهب، يقول أهل المذهب خالفوا هذا الحديث إما لكذا وإما لكذا وبعد ذلك ممكن ذلك عن ذلك. لكن لا يلزم أن تحاول أو يعني تعتني بأقواله. لماذا؟ لأننا يمر علينا مخالفة عمر رضي الله عنه وأبو بكر وأبو هريرة وعائشة لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلماذا؟ هل نحاول لهم مثل هذه المحاولة حتى يتسلى؟ بل نقول هؤلاء ما وصل إليهم وتركوا. إذا العلم مثله لا يكون أكثر من أبي هريرة ومن عمر رضي الله تعالى. نقول ما وصل إليه ما في الحديث فأعرضوا عنه. أما الحديث فهو على ما هو حديث. فإذا من واجب من يشرح الحديث يشرعه على مقتضاه ظاهر اللفظ، على مقتضاه ظاهر اللفظ، ثم بعد ذلك يشرح المدح. لا، هذا النبي صلى الله عليه وسلم عامل بهذا وبهذا. أحيانا تنحى عن مكانه وغسل رجله مع الآخر، وهذا الظاهر أنه كان المحل موظف ونظيف فطلب يعني طلب للنظافة، وأحيانا كمل هناك في موضعه. فدل على أن هذا وذاك يعني جائز على حسب طبيعة الأحوال. فأحيانا تكون في محل نظيف لا تحتاج بل تكمل وضوءك من أول إلى آخر غسل رجليك، فتغسل وما ثم تصب على جسدك وتضح وتذهب. هذا كان سيئة كبيرة. وأما إذا كان مكان مثلا ما هو نظيف وتحتاج إلى تنظيف رجلك مرة ثانية فالأولى تأخذ غسل رجلك عن الاغتسال ثم تتنحى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فكل جائز. هذا من باب التوسيع. قال رحمه الله تعالى: باب مسح اليد بالتراب تكون أنقى. وفي السنة المفضلة قال حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمش عن سالم بن أبي الجاج عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله تعالى عنهم. في صحابي ابن الصحابي مع صحابيته. إذا في مثل هذا نقول المصطلح إيه؟ وأقول ثناء الله والتسليم مع الصلاة والرضا تعظيما، ولا تكن تلمزه أو تفرده ولو قال الأصل خلاف أحمد. الإمام أحمد يعني يتقيد بالمكتوب، إذا لم يجد صلى الله عليه وسلم في الكتاب ما يعني ما يصلح. لكن أول لأحمد قال ثبت لدينا أن أحمد كان يتلفظ ولا يكتب لشدة عنايته بألفاظ الشيوخ وبما كتبه الشيوخ، إذا لم يجد أمامه رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم مكتوبا لا يكتب. أما باللفظ هو لا يكتب، لكن يقول عن ابن عباس رضي الله عنه ما لفظ، وهذا هو الذي أول له، وهذا هو يعني الظن بالإمام أحمد رحمه الله تعالى من كونه يعني يحب أو تعظيم الصحابة أو النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عليه تحمل. لكنه إلى جانب ذلك يتشدد فيما سمعه من لفظ الشيخ، إذا كان مكتوب هذا أو قاله لفظ الشيخ يقوله. ولذلك يقولون ماذا؟ واقصد ثناء الله والتسليم مع الصلاة والرضا تعظيما، ولا تكن تلمزها أو تبردي صلعا، لا تبردي صلعا. وأظن يكتب إعراض رضي الله عنه راح رحمه الله، هذه يعني لا لكن مثلا ينهى عن هذا، لكنه يضيق ساعة اليد، الأوراق قليلة والأرشيف القليل، ولذلك يكتب له طلعا هذه كلها يقول هذا من عمل العجب، ولا ينبغي أن يكتب كاملا صلى الله عليه وسلم عليه السلام رحمه الله وسبحانه. ولا تكن ترميزه أو تبريدي، لا تقول صلى الله بس أو تخي، ولو قال الأصل خلاف أحمد، ولو قال الأصل الكتاب الذي تنقلونه ليس فيه أو الشيخ ما قاله أن تقول. ولذلك يرى بعضهم إذا كان الشيخ ما قال رضي الله عنه يقرأ، حينما يقرأ يرفع رأسه رضي الله عنه إشارة إلى أن هذا خارج عن الكتاب، لأن الكتاب ما فيه، لكن يتعين أن لدينا الصحابي أن نترضى، وإذا كان من الصحابي أن نترضى عنهما، وإذا كانوا اثنين ثلاثة رضي الله عنهم. وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كثير من الناس يحرم خيرا كثيرا، من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بعشر، تقول لما مر عليه الكريم صلى والآخر مساكين، هذا ما ينبغي محروم. إن البخيلة أنا أخبركم إيه البخيل، من ذكرت عنده فلم أصلي عليه، هذه على محروم أو فلا ينبغي لشخص إذا سمع في الحديث في الكتاب. وبماذا امتاز أهل الحديث أو المحدثون على غيرهم من أهل العلم من الفقهاء والنحويين والمفسرين الآخرين؟ بسبب هذا، لأنهم في مجالسهم عدة مرات يقولون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أقربكم مجلسا مني يوم القيامة، أقربكم مجلسا مني يوم القيامة أكثركم عليه الصلاة. ويقولون حبان حينما أخرج هذا الحديث، وهذه منقبة عظيمة لأصحاب الحديث، فإنه ليس لفريق من العلماء يكون أن يحصل كثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقولون عند المحدثين. هذه فائدة عظيمة ينبغي تنبؤها ولا تسقط. قال ماذا عن ميمونة رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة، فبدأ أي بدأ بالاغتسال، اغتسل ما هو ليس ما اغتسل وانتهى، لا اغتسل من الجنابة أي بدأ أخذ وشرع الاغتسال بالاغتسال من الجنابة، فغسل برجه بيده إنجاب، ثم دلك بها الحائط، وهذا محل الشاهد الحائط، لأنه الحائط عندهم كان معمول له بالطين فله يعني ولفظه به، ثم غسلها ثم توضا وضوءه للصلاه، فلما فرغ من غسله غسل رجليه، فلما غسل من غسله غسل رجليه. وهذا في حديث ابن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه غسل رجليه بعد ذلك، واخر غسل رجليه بعد غسل الجناب بعد غسل سائر جسده. قال رحمه الله تعالى باب لا يدخل الجنوب يدوم الى قبل ان يغسلها ان لم يكن على يده قدر او جنابه، يعني معنى ذلك ان المغتسل ينظر الى يده قبل بدايه الغسل، فان كان عليه ما قدر يغسل ذلك، وان لم يكن عليه ما قدر فالاستحباب ان يبدا بغسل يديه. واما انجب لا فلا يجب كما يقوله المصنف رحمه الله تعالى كما يرى، يعني انه اذا لم يكن قدر سوى الجنابه ليس عليه غسل يديه بل إن غسل فبها وإلا فلا حرج عليه. ولذلك قال باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده كذب غير الجنابة يخل. ومن المعلوم كما ذكرنا عدة مرات إن البخاري رحمه الله تعالى إذا كانت المسألة أولا إذا أردت أن تعرف مذهب الإمام البخاري في أي مسألة تنظر في كتابه في جامعه الصحيح وقرأ تراجمه تجد مذهبه هناك على إذا صرح لأنه كذا. لكن كثيرا من الأحيان يأتي بصيغة الاستفهام أو بصيغة الشرط إذا كان كذا وكذا ويصبح أو هل يفعل كذا وهذا لا يدل على هذه المسألة. فنقول لكم ماذا يقول هذا مذهب البخاري في هذه المسألة مع أنه فيه خلاف بين العلماء هل يبدع دائما بغسل يده أم إذا رأى قدرا فقط مختلف. فكأنه يقول إن المسألة فيها خلاف ولكن الذي أراه أنه يجوز. لماذا؟ لأن من عادته أنه يترجم على الكتاب يترجم الباب بصيغة الاستفهام ثم يأتي بأقوال الصحابة فمن بعدهم بعده آثار وهذه الآثار تؤيد أحد الرأيين أو أحد الآراء. فنعلم من هذه الآثار أن هذا الوجه هو مذهب الإمام البخاري مثلا. باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده كذب غير جنابة علقه بصيغة الحديث ما في جواب من قبل ما يغسل. يعني معنى ذلك عرفنا من فرع إن مسألة خلاف وبماذا عرفنا جوابه وما هو الذي نجحه يقول وأرسل ابن عمر رجل. إذا معنى البخاري يقول يجوز الإدخال هذا هو الجواب. هل يدخل ما الجواب؟ يجوز الإدخال. فكأنه يقول أن ابن عمر وفلان وفلان فعلوا ذلك ولو ما زلنا من الحديث المرفوع ثم يأتي الحديث المرفوع بعد ذلك يقول وأرسل ابن عمر والبراء بن عازب رضي الله تعالى عنهم هذاك صحابي وصحابي مرتين يده بالطهور ولن يغسلها ثم توضأ. إذا هذا الأثر يفرق ايش؟ يعني يوضح ما يعتمد عليه البخاري من الايه؟ من الاستفهام. هذا باب هل يدخل الجنوب يده في الإناء قبل أن يغسلها؟ نعم يدخل كما أرسل ابن عمر وأرسل البراء رضي الله تعالى عنه. قال ولم ير ابن عمر وابن عباس أيضا من جملة إيه؟ ما يستدل به على المسألة بأسا بما ينتضح من غسل الجنابة. بما ينتضح من غسل الجنابة يعني حينما يغتسل يعني يترشش على إنسان آخر يعني اغتساله فيضره. إذا معنى ذلك أن غسالة الجنابة أو أن يعني عضو الذي يغسله الجنب هذا ما فيه بأس. إذن من هنا نعرف أن إدخال الإناء أن إدخال يده الإناء قبل يعني الوضوء وقبل الغسل بدون أن يغسلهما يجوز إذا لم يكن عليهما قدر. أما إذا خشي ذلك فلا. فمعنى أن صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم فلا يغسل يده في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باسته أين بهذا الخوف لهذا الخوف بكذا. فما ذلك إذا ظن أو تأكد لديه أن يده هي وسخ فإن ذلك يغسلها. أما بدون ذلك فليس عليه غسل بل يجوز أن يغسل يديه أو يده هدنا. قال رحمه الله تعالى الإسناد المتصل قال حدثنا عبد الله بن سلمة قال أخبرنا أفلح عن قاتل عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت هذه التي قلت له أنها ما تقول الكبرى أنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم إلى واحد تختلف أيدينا فيه. يقول السند عبد الله بن سلمة القعنبي كان مدني الأصلي ونزل في البصرة وسكن مدينة أيضا فأنا وجدناه معه أسناد المدينة نقول مدني. قال أخبرنا أفلح بن حميد ميت أفلح ابن حميد المدني عن القاسم بن محمد بن بكر عن القاسم السبعة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وهذا لو قلنا إنه مدني سند مسلسل بالمدنيين لما كان بعيدا لأن من سكن في بلدة يعني في أي بلدة كان خاصة إذا كان أصل بلده قال وسكنها على ينسب لها ومن يكن ببلدتين يسكنوا ببلدتين يسكنوا فانصر لما شئت وجمع يحسن قلت الأنبياء ومن يكن ببلدتين يسكنوا فانصر لما شئت إن كنت مدني وإن كنت بصري. وجمع يحسن، وجمعك المدني ثم البصري الآخر. وابدأ بالأولى وبثم أحسن، وابدأ بالأولى المدني ثم البصري، وقوله بثم أولى المدني ثم البصري، لأن ثم تعرفية الترتيب، وبثم أحسن. فهذا هو وجه الانتساب. وحدثنا إذن السماء المتصل المدنيين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قال: كنت أغتسل أنا، وإنما أتى بأنا لأن فيه العطف على الضمير المتصل المرفوع فيحتاج إلى الفصل، وإن على ضمير رفع متصل أضفت فصل بالضمير المفصل أفاصلهما، وبلفظ يجد بالنوم فاشيا وضوعك واعتكف، إنما أنت تقول هذا. فلذلك قال: اسكن أنت وزوجك الجنة، يعني أنت على مؤكد الضمير المتصل. لماذا قال المحقق السبب لذلك؟ أن الضمير المتصل كجزء من الفعل، لأنه متصل. كنت هذا فاعل، والفاعل الاسم، لكنه بمنزلة الحال. ولذلك قال: فإذا قلت والنبي فكأنك أضفت الفاعل على الفعل، لأن الضمير متصلا صار المنزلة جزء. إذا أردت أن تقول زيد قام زيد ما في عطفة، أليس كذلك؟ قام زيد نقول قام زيد ماشي، إلا أن نقول قام زيد وعمر يعطف. لكن إذا قلت قمت وزيد فكأنك وزيد هذا معطوف على قمت، لأن التأكد في الجمهور ذلك قمت أنا وزيد. والنبي صلى الله عليه وسلم إلى واحد تختلف أيدينا فيه، تختلف أيدينا فيه. وهذا وجه تمامة ترجمة الترجمة هو قوله، هو قوله يعني كنت أغتسل أنا واثنين أي واحد تختلف أيدينا، لم تذكر فيه أنهما غسلا أيديهما قبله. وبالتالي الاختلاف معناه هذا يغترف ثم يعقب هذا ثم يعقب. فإذا اغترف الساجد وجاء اللاحق فكأنه استعمل ما استعمله الأول. فلو لم يكن طاهرا ما يحدث ما يحصل من الغسالة من الجنب لما استعمل من صلاة بعدها، أو لما اغترف في يد بعده. فهذا دل على أن هذا غسالة له أو ما يتقاطر منه أو يعني ما يصيبه من الماء أو ما إلى ذلك طاهر. قمت أنا وزيد سبع فاعل وأنا فيه. وأنا هذا إيه؟ قمت أنا. قمت أنا. أيوه. قمت هذا هو الفاعل. وأنا نقول ضمير منفصل جاء للتوكيد، يمكن العطف على الضمير إليه المتصل. فاعل. ممكن مؤكد مؤكد التاء هو الفاعل. التاء هو الفاعل وأنا مؤكد بالفاعل. قال رحمه الله تعالى من سنة المتصل. وفي هذا الحديث يا مشايخ جواز اغتراج الجنوب من الماء القليل، من الماء القليل، وأن إيه؟ وأن ذلك لا يمنع من التطهر بذلك الماء ولا بما يفضل منه. فيرد على قول إيه؟ من يقول إن ماء المستعمل نجس، الله المستعان، إن الماء المستعمل نجس، وأخف من ذلك قالوا طاهر لا طهور، فهذا عيب باطل. يعني هناك من يكون نجس هذا، بل اختلفوا نجاسة مغلظة نجاسة مخففة، الله المستعان. ثم أخف منه من يقول طاهر لا طهور، وهذا أيضا بعيد، بل الصواب أنه طاهر وطهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل ما فضل عن عائشة فاستعملته هي وهي استعملت بالعكس فدل على طهارته، فلو كان لا يطهر غير طهور لما فعل ذلك. ويدل على أن النهي عن غماس الجنوب في الماء الدائم إنما هو للتنزيه كراهية، كراهية أن يستغفر، لا لكون يصير نجسا من غماس الجنوب فيه، لأنه لا فرق بين جميع بدن الجنوب وبين عضو من أعضائه، وهذا هو يعني واضح. وأما توجيه استدلاله للترجمة فلأن الجنوب لما جاز له أن يدخل يده في الإناء ليقترب بها قبل ارتفاع حدثه لتمام الغسل كما في حديث الباب، دل على أن الأمر بغسل يده قبل إدخالها ليس لأمر يسير الجنابة، بل إلى ما لعله يكون بيده من نجاسة متيقنة أو مجنونة. ولذلك قال إيه؟ قال البخاري في الترجمة: إذا لم يكن على يده قذف، يعني معنى ذلك أنه هناك إذا بيده قذف أو ظن ذلك يغسل. وفي السنة المطلقة قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن هشام عن أبي عائشة رضي الله تعالى أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يده. وهذا قال مسدد بن مسند أبو حسن البصري قال حدثنا حماد بن مسيد بن كرام أبو إسماعيل البصري عن هشام بن عروة عن أبيه أبو رسول الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت أنها ما كتبت نكره أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الإسناد فيه بصريان ومن عدائه وثلاثة مدنيون. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يده ويده هكذا أورده مختصرا وقد أخرجه أبو داود تاما عن مسدد في هذا السنة لكن قال يديه بسرية وزاد يصب على يده اليمنى أي من الإناء فيصل فرجه يفرغ على شماله ثم يتوضأ وضوءه للصلاة الحديث. وهكذا أخرجه إسماعيل من طريقه من طرق محمد بن زيد بن زيد له من وجوه أخر عن هشام بن أبي تقرير الشعر على مهذب حمل البخاري أحاديث الباب التي لم يذكر فيها غسل يديه قبل إدخالهما على حال تيقن نظافة اليد. على كل حال سبق على قولنا قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو الوليد قال حدثنا الشعبة عن أبي بكر بن حفص عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت عن عائشة أنها قالت هذا الذي ذكرت لكم يحذف منه كم فبمتاعه تسمعون هذا يعني إن شاء الله غدا لو اختبرتكم قرأت منه على خطأ. تقولون ماذا؟ حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن عروة عن عائشة كنت أغتسل أنا وهذا غلط يا بنيان. والصواب أنها قالت هذا ما يكتب لكن لا بد من قراءته تعلموا كيفية تطبيق مصطلح الحديث على قراءة الحديث يا مشايخ. أنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم إناء واحد من جنابه وعن عبد الرحمن القاسمي هذا موقوف على أبي بكر وعن عبد الرحمن ليس معلقا وإنما موقوف على ماذا؟ على عن أبي بكر بن حفص. إذا شعبة له طريقان لهذا الحديث وهما عن أبي بكر بن حفص عن عروة عن عائشة والثاني عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم محمد بن عبد بكر عن عائشة رضي الله تعالى عنها مثل وهذا يعني واضح. فأما قوله وأبو الوليد اسمه هشام بن عبد الملك الطيالسي البصري على من نقابل الشيخ المقال عندنا شعبة بن الحجاج عن أبي بكر بن حفص أبو بكر بن حفص قال اسمه عبد الله إلى غيره. وماذا فلي شعبة في سهلان إلى عائشة حدثه أحد الشيخين لي عن الوضع والآخر عن القاسم. يقول صاحب الفتوى قال وهما من زعم أن رواية عبد الرحمن معلقة هذا غلط. قال رحمه الله تعالى سنة المتجع عددنا أبو الوليد قال عددنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن شبر أنه قال أنه ما سكنا لكنها لا بد من قراءة أحيانا يكتبونها أنه قال أنه ولو لم تكتب تقرأ أنه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد زاد مسلم وهو عن شعبة من الجنابة. أولا أبو الوليد تقدم في السنة السابقة وشعبة كذلك عبد الله بن عبد الله بن جابر المدني هذا قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه المفلح السماء خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنيته أبو حمزة يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائه ماذا يغتسلان يغتسلان من إناء واحد وهذا واضح ودلالة على ما سبق توجيهه. زاد مسلم وابن إبراهيم حال شيوخه البخاري رحمه الله تعالى مسلم الفرائدي أو شيخه والراوي عن الجاري يرفعه وهم القلب والسفراري مثل البخاري راويا عن مسلم ومسلم روى عنه فقس هناك في اشتباهات لو مجدها أيضا الغريب الذي حصل في شرح مسلم اليوم لكنت أشرح حديث هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بالكسر الصوم من الغريب صحيح يقول فسي أخطأ عجيب هناك يقول هشام الدستوائي وهذا غلط وهو هشام المحسن وتصرح به مسلم من الغريب ما قطع مسلم لما شرح في الفتح ذلك ومن الغريب عين تبعه على ذلك وهشام هو الدستوائي ومعروف أن عين يأخذ من الحجر أصاب أخطأ على طول ولكنه شديد التعنت عليه ويهمه ويقول خاصة إذا أخطأ في القواعد النحوية يقول هذا كلام من لم يشم رائحة النحو. هكذا واحد الرعاية. وقال بعضهم ألف كتاب الوزراء يا عيني بل ذاتها وشربها وأكلها. لكنه في النحو والبلاغة والصرف واللغة جماع عينه. وهذه المحاكمة ما ينقصه في كلمة الشرعي ما ينقصه هذا الحج. لكن أحيانا يعني أخطأه وهو رجل يخطئ هو إمام في النحو ومع ذلك يقول هذا كلام من لم يشم علم النحو. الله أستغفر. المهم هنا قال كلاهما قال ووجدت بعد ذلك بعد البحث أن الكفلاني اعترض على حبيب بن حجر فقال يعني كيف يقول مسلم صرح به. المهم هذا يقول ايش ان ما هو هنا اي ومسلمون روى عن المقسم هناك يعني مسلم يروي عن البخاري والبخاري عن مسلم الاول مسلم صاحب الصحيح وشيخه مسلم هذا الذي معنا مسلم ابن إبراهيم الفراهيدي المصري قال ومسلم وابراهيم شيخ البخاري قال ووهب وهب ابن جرير وهب ابن جرير وابي حاتم وفي بعض النسخات وعيب لكن قال انه صاحب الفتح ابن وهام انما وهب ابن جرير كلاهما عن شعبة من الكلاب وهيب غلط لماذا؟ لأن المعروف من الرواية عن شعبة هو ابن جرير ابي حاتم ولدوس ابي حاتم ولدوس جرير ابي حاتم هذا هو تلميذه واما وهيب فهو زميله يعني يدري شعبة وروايته قد تكون قليلة فلذلك ما ينبغي أن نحمل عليه. قالوا وهيب ماذا قال عن شعبة من الجنابة وقال النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من النساء يقتصدان من إله واحد فزاد من الجنابة وهذا هو مراد البخاري أنه ترجع ولده في باب الغسل من الجنابة. قال رحمه الله تعالى باب تفريق الغسل والوضوء باب تفريق الغسل والغسل والوضوء يعني معنى ذلك أنه يعني الوضوء والغسل مأمور بهما أن يتوضع الإنسان سائر أعضائه بحيث أنه يستوعب جميع الأعضاء المفروض غسلها غسلا ومسحا مسحا والزيادة بالاستحباب إما كما إما كيفا يعني يدخل مثلا في العضو وفي الشافي وقال في التحجير والقرة وكذلك أيضا عدد 2-3 وهذا مطلوب هذا. لكن هل هذا العمل واجب الموالاة فيه بحيث أن لا يعني يغسل كل عضو قبل أن يزيد مسابقه أم لا؟ في خلاف منهم من أوجب الترتيب نقول الترتيب هو الظاهر أنه واجب كما يقول الشافعي رحمه الله وأما موالاة فمستحبة وهذا هو مذهب الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ويترجم هنا لذلك أن الإنسان لو توضأ متفرقا هنا غسل وجهه ثم ذهب هناك وغسل رجليه ومسعرته هذا ما يضر وكذلك الغسل لو غسل لو توضأ وضوءا من الغسل ثم غسل شعره أو رأسه ثم ذهب في بيت آخر أو في حمام آخر مثلا ورش على سائر الجسد ما يمنع هذا ليس الموالاة واجبات الغسل والوضوء وهذا هو المذهب الراجح كما يقول البخاري رحمه الله تعالى. يقول باب تفريق الغسل والوضوء ويذكر عن ابن عمر ومعروف أنه كما أسلفت لكم أن البخاري إذا كان هناك له أقوال في مسألة وترجم عليها وأراد أن يقوي أحد الأقوال أو أحد القول مثل قولين يذكر أثرا من أثر الصحابة كما بعده هنا قال ويذكر عن ابن عمر أنه غسل قدميه بعدما جفت وضوءه أي سائر وضوء يعني وضوءه بعدما جف وضوءه إذا قلنا وضوءه الذي توضأ سابقا وأما وضوءه معناه ماء الوضوء أي أثر وضوءه أثر وضوءه يعني من الوجه واليد هذا جف وهذا الأثر رويناه في الأم عن مالك عن نبي عن داشتي أنه توضأ في السوق دون رجليه ثم رجع إلى المسجد فمسح على خفيه ثم صلى والإسناد صحيح فيعتبر أنه إنما لم يجزم به لكونه ذكره بالمعنى ومن القاعدة وقد ذكرنا عدة مرات أن البخاري رحمه الله تعالى أن ما علقه البخاري بصيغة الجزم لا شك أنه صحيح عنده إلى من أبرزه ويذكر عن فلان وساق بعده وما بعده واضح. إن كان أبي سوف يذكر وما قبل ذلك يعني سند صحيح. وأما الذي علقه بصيغة يعني بصيغة غير جازمة سواء كان مرفوعا أو موقوفا أو آثرا يعني مقطوعا مثلا فهذا له جهل. ما نقول إنه ضعيف كما اشتهر في مصطلح الحديث يقولون إيه إن ما علقه البخاري بصيغة غير تضعيف ضعيف، لا بل نقول منه ما هو صحيح ومنه ما هو غير صحيح. والدليل على ذلك أنه علق في موضع مواضيع ما أخرجه في باب آخر في سنة المتصل ورزقه أنا بسعيد خذيه إلى آخر في الربع بالفاتحة، فدل على أنه يعلق بصيغة الجزم بصيغة التمريض لأمر ما، وذلك إما لكونه ساقه بالمعنى ساقه بالمعنى وليس برسمه وصرم به، وإما لكونه اختصره، وإما لكونه عن أمر آخر، فلأجل ذلك ما أطيعني سندا فهذا سند صحيح. يقول صاحب الفتح قل لماذا قال البخاري ورد له عن ابن عمر وهذه صيغة تمريض وليس صيغة جزم، فيقول حديث في الأم صحيح. الأم هذا كتاب الشافعي رحمه الله خرجوا عن النبي عن ابن عمر انه كان كذا وكذا، فلعله لما شاقه بالمعنى لان معناه مثله هناك يقول توضع للصوت ثم دخل فليلا ثم سعى الى فلما غيره وساقه بمعناه وعلقه بصيغه التمريض وليس لتضعيف الاثر هذا بل الاثر صحيح. فدل بهذا يستدل البخاري على كل حال على ان فعل ابن عمر هذا موافق لرايه وهو انه. ومن قاعدة التي يمشي عليها الحزم دائما مما يمدح او يثنى عليه انه لا يبتكر رايا لن يسبقه احد. لو قرات كتاب من اول اخر محلى هو يخالف ائمه الاربعه، لكن هل يخالف معجمه فقط ام له رسوا من السلف؟ لا بد ان يذكر لك ولو واحدا من السلف قال بهذا القول وخالف ائمه الاربعه او بعضه. هذا مما يعني من من من من من علم ابن حزم ومن شدة ورائه أيضا، لأنه لا يقول لا يختلف قول البخاري بالأئمة إلا وقوله السلف من الذين الصحابة والتابعين قال فلان كذا وافقه فلان إلى آخره ولم يعترف عنه إلى آخره. فإذا هذه من مهمات طالب العلم أنه إذا أراد أن يخالف أن بأجل النص الذي أمامه المذاهب التي لا تكون بذلك الحديث لا بد أن يكون له أسوة. فنحن نقول كما قال الشافعي رحمه الله تعالى السنة حجة بنفسها وإن لم يقل بها أحد، لكن الأولى للشخص أن إذا كان هناك كلهم أجمعوا على تركه ربما يؤديه إلى أن يعمل بالمنصوص مثلا، ففرارا عن هذا يبحث من وافق على هذا، فإذا وجدوا لو واحدا قال بهذا الحديث خلاص انتهى أشرف في الدنيا كلها. لماذا؟ لأن هذا ليس منطقا بالإجماع، وإنما جاء من النصف ومثلا فلان وفلان هذا يعني بدليل رأوه ولم يعجبه ذلك. فإذا أي شخص له ورع في الدين لا بد أن يخالف أي مذاهب العلماء إذا أراد أن يخالفه لنص وجده يبحث ما سبقه بذلك هذا هو الأولى والأن يقول. ونقول السنة قائمة حجة فإن بنفسها، لكن ربما تكون صحيحة لديك ولم تطلع على ناقص لها فهذا يعني يتضاعف، فلذلك ينبغي أن يعتنى بمثل هذا. ونحن نلمس أو نرى هذا في عملية أهل العلم عموما منهم البخاري إذا أراد أن يرجح أي رأي من الآراء يأتي بأحسن في أثر ما قبله هو آخر مثل قوله إن قالوا سبقوا الصحابة كله ليس حجة إنما الحجة للنص، لكن النص ربما يكون واضحا وربما يكون غير واضح، لكن اعتماده على قول بعض من السلف من الأئمة من الصحابة ومن بعده في هذه المسألة يعني يعطيه قوة ما، ثم يأتي بعد ذلك بحديث متصل بالسند فاحتج على ذلك. فلذلك قال هنا لما رأى أن تفريق الغسل وأن الموالاة في الغسل والوضوء ليس واجبا قال أتى أن ابن عمر ذكر أنه فعل ذلك. قال رحمه الله تعالى بالسند متصل حدثنا محمد بن محبوب محمد بن محبوب هو البصري قال حدثنا عبد الواحد بن زياد هو بصري أيضا قال حدثنا عمش عن سالم تقدم لنا عبد الواحد وهذا إذا هو بصري ليس كوفيا بصري تصور أن كنت بصري لا هو بصري إنما شيخه كوفي هو العمش العمش وسالم وهؤلاء الكوفيه. قال عباره حدثنا العمش عن سالم بن ابي الجعد، وقلنا ابو الجعد اسمه ايه؟ رافع. وقال ابن الشيعي عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال قالت ميمونه رضي الله تعالى عنها وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما ان يغتسل به فافرغ على يديه وغسلهما مرتين او ثلاثه. والشك من الاعمش كما سبق، ثم افرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكره، ثم دلك يده بالارض، ثم تمضغ واستنشق، ثم غسل وجهه ويديه وغسل راسه ثلاثه، ثم غسل راسه ثلاثه يعني ما صب على راسه ثلاث مرات. وفي التفصيل لانه اولا بلل اصول شعره ثم افاض عليه ثلاث، ثم افرغ على جسده. على جسده يحتمل ان يكون اعاد الغسل كله، ويحتمل ان يكون على جسده على سائر جسده على حد مضاف، لان الروايه الاخرى تدل على ذلك، ثم افاض على سائر جسده، فدل على ان ما غسل من اعضاء الوضوء لا يجب اعاده غسله لانه تنظف بوضوءه. وكذلك غسله حينما غسله ثلاث مرات ذهبت جنابته فلا يلزم ان يعيده، فلو اعاده ما في معنى. فاذا هذا يدل اما على انه اعاد ذلك او لم يعيد على موافقه الروايه الاخرى. ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه، هذا هو محل الشاهد البخاري رحمه الله تعالى. ثم تنحى فقال تنحى عن مقامه معناه ذهب من موضع غسله الى محل اخر فغسل قدميه. وبعد ان ذهب من هذا المحل لم ندري هل اعتنى بمواصلة اليه قبل ان يجف ام لا، بل نحمله على اطلاقه. يحتمل ان يكون جفه الاول ثم اكمله، هذا هو الجزء الثاني. واما قول كرماني او النساء المهندس كرماني يقول ماذا؟ يعني ثم تنحى من مقامه، قال احتمال ان يكون قام من مقامه وغسل قائما، يعني مع الجوز مع هذا لا بل الذي فهمه البخاري اقرب الينا، وهو ان هذا الحديث يدل على تفريق اعضاء الغسل والوضوء في محلات، ولا يجب ان يغسل جميع اعضائه في محل واحد، وهو معنى ما يقوله بعض الفقهاء الموالاة في الوضوء والغسل واجبة. هذا يعني معناه يرد على هذا وهو واضح ويجوز ذلك، وأيضا الحديث الأخرى تدل على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وما يجبين ما تعظن بها لنا مصائب الدنيا واتعنا بها سمائنا وصول لنا قوتنا. يا سلام على من رحمتنا على من عدانا ولا تجاه مصيبتنا في دنينا ولا تجاه في دنيا فورا عمنا ولا أبنا خائمنا وخائفنا ومتنا ولا أصدق أن الله صلى الله عليه وسلم ربنا على من يعمل سبحانه وبسنا بلا إزتاة وما يسكن السلام وعلى مصر الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم يا الله.